بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. المجلس 35 من مجالس سماع كتاب مدارج السالكين في منازل السائرين للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: فصل. إذا عرف هذا فلنرجع إلى شرح كلامه. قال: وبهذا الرضا نطق التنزيل، يشير إلى قوله عز وجل: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. فتضمنت هذه الآيات جزاءهم على صدقهم وإيمانهم وأعمالهم الصالحة ومجاهدة أعدائه وعدم ولايتهم بأن رضي الله عنهم فأرضاهم فرضوا عنه. وإنما حصل لهم هذا بعد الرضا به ربا وبمحمد نبيا وبالإسلام دينا. وقوله وهو الرضا عنه في كل ما قضى، هاهنا ثلاثة أمور: الرضا بالله، والرضا عن الله، والرضا بقضاء الله. فالرضا به فرض، والرضا عنه وإن كان من أجل الأمور وأشرف أنواع العبودية فلم يطالب به العموم لعجزهم عنه ومشقته عليهم، وأوجبته طائفة كما أوجبوا الرضا به واحتجوا بحجج، منها أنه إذا لم يكن راضيا عن ربه فهو ساخط عليه، إذ لا واسطة بين الرضا والسخط، وسخط العبد على ربه مناف لرضاه به ربه. قالوا: وأيضا فعدم رضاه عنه يستلزم سوء ظنه به ومنازعته في اختياره لعبده، وأن الرب تعالى يختار شيئا ويرضاه فلا يختاره العبد ولا يرضى به، وهذا مناف للعبودية. قالوا: وفي بعض الآثار الإلهية: من لم يرضى بقضائي ولم يصبر على بلائي فليتخذ ربا سواي، ولا حجة في شيء من ذلك. أما قولهم إنه لا يتخلص من السخط على ربه إلا بالرضا عنه، إذ لا واسطة بين الرضا والسخط، فهذا كلام مدخول. فكلام مدخول لأن السخط بالمقضي لا يستلزم السخط على من قضاه، كما أن كراهة المقضي وبغضه والنفرة عنه لا يستلزم تعلق ذلك بالذي قضاه وقدره، فالمقضي قد يسخطه العبد وهو راض عن من قدره وقضاه، بل يجتمع تسخطه والرضا بنفس القضاء كما سيأتي. وأما قولكم إنه يستلزم سوء ظن العبد بربه ومنازعته له في اختياره فليس كذلك، بل هو حسن الظن بربه في الحالتين، فإنه إنما يسخط المقدور وينازعه بمقدور آخر، كما ينازع القادر الذي يكرهه ربه بالقادر الذي يحبه ويرضاه، فينازع قدر الله بقدر الله بالله ولله، كما يستعيذ برضاه من سخطه وبمعافاته من عقوبته ويستعيذ به منه. فأما كونه يختار لنفسه خلاف ما يختاره الرب فهذا موضع تفصيل لا يسحب عليه ذيل النفي والإثبات. فاختيار الرب لعبده نوعان: اختيار ديني شرعي، فالواجب على العبد أن لا يختار في هذا النوع غير ما اختاره له سيده، قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فاختيار العبد خلاف ذلك مناف لإيمانه وتسليمه ورضاه بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. النوع الثاني اختيار كوني قدري لا يسخطه الرب كالمصائب التي يبتلي عبده بها، فهذا لا يضره فراره منها إلى القادر الذي يرفعها عنه ويكشفها، وليس في ذلك منازعة للربوبية، وإن كان فيه منازعته للقدر بالقدر، فهذا تارة يكون واجبا، وتارة يكون مستحبا، وتارة يكون مباحا مستوي الطرفين، وتارة يكون حراما، وتارة يكون مكروها. وأما القدر الذي يحب لا يحبه ولا يرضاه مثل القدر المعائب والذنوب، فالعبد مأمور بسخطه ومنهي عن الرضا به، وهذا هو التفصيل الواجب في الرضا بالقضاء. وقد اضطرب الناس بذلك اضطرابا عظيما، ونجا منه أصحاب الفرق والتفصيل، فإن لفظ الرضا بالقضاء لفظ محمود مأمور به، وهو من مقامات الصديقين، فصار له حرمة أوجبت لطائفة قبوله من غير تفصيل، وظنوا أن كل ما كان مقضيا للرب تعالى مخلوقا له ينبغي الرضا به. ثم انقسموا فرقتين، فقالت فرقة: إذا كان القضاء والرضا متلازمين فمعلوم أننا مأمورون ببغض المعاصي والكفر والظلم، فلا تكون مقضية مقدرة. وفرقة قالت: قد دل العقل والشرع على أنها واقعة بقضاء الله وقدره فنحن نرضى بها. والطائفتان منحرفتان جائرتان عن قصد السبيل، أولئك أخرجوها عن قضاء الرب وقدره، وهؤلاء رضوا بها ولم يسخطوها. هؤلاء خالفوا الرب تعالى في رضاه وسخطه وخرجوا عن شرعه ودينه، وأولئك أنكروا تعلق قضائه وقدره بها. واختلفت طرق أهل الإثبات للقدر والشرع في جواب الطائفتين، فقالت طائفة: لم يقم دليل من الكتاب والسنة والإجماع على جواز الرضا بكل قضاء فاضلا عن وجوبه واستحبابه، فأين أمر الله عباده أو رسوله أن يرضوا بكل ما قضاه الله وقدره؟ وهذه طريقة كثير من أصحابنا وغيرهم، وبه أجاب القاضي أبو يعلى وابن الباقلاني، قال: فإن قيل أفترضون بقضاء الله وقدره؟ قيل له: نرضى بقضاء الله الذي هو خلقه الذي أمرنا أن نرضى به، ولا نرضى من ذلك ما نهانا أن نرضى به، ولا نتقدم بين يدي الله، ولا نعترض على حكمه. وقال طائفة أخرى: نطلق الرضا بالقضاء في الجملة دون تفاصيل المقضي المقدر، فنقول نرضى بقضاء الله جملة ولا نسخطه، ولا نطلق الرضا على كل واحد من تفاصيل المقضي، كما يقول المسلمون: كل شيء يبيد ويهلك، ولا يقولون: حجج الله تبيد وتهلك، ويقولون: الله رب كل شيء، ولا يضيفون ربوبيته إلى الأعيان المستخبثة المستقذرة بخصوصها. وقال الطائفة الأخرى: نرضى بها من جهة إضافتها إلى الرب خلقا ومشيئتها، ونسخطها من جهة إضافتها إلى العبد كسبا وقياما به. وقال الطائفة الأخرى: بل نرضى بالقضاء ونسخط المقضية، فالرضا والسخط لم يتعلقا بشيء واحد. وهذه الأجوبة لا يتمشى شيء منها على أصول من يجعل محبة الرب تعالى ورضاه ومشيئته واحدة، كما هو أحد قولي الأشعري وأكثر أتباعه، فإن هؤلاء يقولون إن كل ما شاءه وقضاه فقد أحبه ورضيه، وإذا كان الكون محبوبا له مرضيا فنحن نحب ما أحبه ونرضى ما رضي به. وقولكم إن الرضا بالقضاء يطلق جملة ولا يطلق تفصيلا لا يخلص في هذا المقام، فإنه وإن لم يطلق تفصيلا فذلك لا يمنع دخوله في جملة المرضي به فيعود الإشكال. وقولكم نرضى به من جهة كونه خلقا لله، نرضى بها من جهة كونها خلقا لله، وتسخط من جهة كونها كسبا للعبد، فكسب العبد إن كان أمرا وجوديا فهو خلق لله فيرضى به، وإن كان أمرا عدميا فلا حقيقة له ترضى ولا تسخط. وأما قولكم نرضى بالقضاء دون المقضي، فهذا إنما يصح على قول من جعل القضاء غير المقضي والفعل غير المفعول، وأما من لم يفرق بينهما فكيف يصح هذا على أصله؟ وقد ورد القاضي أبو بكر على نفسه هذا السؤال فقال: فإن قيل فالقضاء عندكم هو المقضي أو غيره، قيل هو على ضربين، فالقضاء بمعنى الخلق هو المقضي، لأن الخلق هو المخلوق، والقضاء الذي هو الإلزام والإعلام والكتابة غير المقضي، لأن الأمر غير المأمور والخبر غير المخبر عنه. وهذا الجواب لا يخلصه أيضا، لأن الكلام ليس في الإلزام والإعلام والكتابة، وإنما الكلام في نفس الفعل المقدر المعلم به المكتوب، هل مقدره وكاتبه سبحانه راض به أم لا، وهل العبد مأمور بالرضا به نفسه أم لا، وهذا حرف المسألة.

فإن قلت كيف يريد الله سبحانه أمرا لا يرضاه ولا يحبه، وكيف يشاءه ويكونه، وكيف تجتمع إرادته له وبغضه وكراهته، قيل هذا السؤال هو الذي افترق الناس لأجله فرقا وتباينت عنه طرقهم وأقوالهم. فاعلم أن المراد نوعان، مراد لنفسه ومراد لغيره. فالمراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخير، فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد. والمراد لغيره قد لا يكون في نفسه مقصودا للمريد ولا فيه مصلحة له بالنظر لذاته، وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته، مراد له من حيث إفضائه وإيصاله إلى مراده، فيجتمع فيه الأمران بغضه وإرادته ولا يتنافيان لاختلاف متعلقهما. وهذا كالدواء المتناهي في الكراهة إذا علم متناوله أن فيه شفاءه، وقطع العضو المتأكل إذا علم أن في قطعه بقاء جسده، وكقطع المسافة الشاقة جدا إذا علم أنها توصل إلى مراده ومحبوبه. بل العاقل يكتفي في إيثار هذا المكروه وإرادته بالظن الغالب، وإن خفيت عنه عاقبته وطويت عنه مغبته فكيف بمن لا تخفى عليه العواقب؟ فهو سبحانه يكره الشيء ويبغضه في ذاته، ولا ينافي ذلك إرادته لغيره وكونه سببا إلى أمر هو أحب إليه من فوته. من ذلك أنه سبحانه خلق إبليس الذي هو مادة لفساد الأديان والأعمال والاعتقادات والإرادات، وهو سبب شقاوة العبيد وعملهم بما يغضب الرب تبارك وتعالى، وهو الساعي في وقوع خلاف ما يحبه الله ويرضاه بكل طريق وبكل حيلة. فهو مسخوط للرب مبغوض، لعنه الله ومقته وغضب عليه، ومع هذا فهو وسيلة إلى محابة كثيرة للرب تعالى ترتبت على خلقه، وجودها أحب إليه من عدمها. منها أن يظهر للعباد قدرة الرب تعالى على خلق المتضادات المتقابلات، فخلق هذه الذات التي هي من أخبث الذوات وشرها، وهي سبب كل شر في مقابلة ذات جبريل التي هي من أشرف الذوات وأطهارها وأزكاها، وهي مادة كل خير، فتبارك خالق هذا وهذا. كما ظهرت قدرته التامة في خلق الليل والنهار والضياء والظلام والداء والدواء والحياة والموت والحر والبرد والحسن والقبيح والأرض والسماء والماء والنار والخير والشر، وذلك من أدل الدلائل على كمال قدرته وعزته وملكه وسلطانه. فإنه خلق هذه المتضادات وقابل بعضها ببعض وسلط بعضها على بعض وجعلها محل تصرفه وتدبيره وحكمته. فخلو الوجود عن بعضها بالكلية تعطيل لحكمته وكمال تصرفه وتدبير مملكته. ومنها ظهور آثار أسمائه القهرية مثل القهار والمنتقم والعادل والضار وشديد العقاب وسريع العقاب وذي البطش الشديد والخافض والمذل. فإن هذه الأسماء والأفعال كمال، فلا بد من وجود متعلقها، ولو كان الخلق كلهم على طبيعة الملك لم يظهر أثر هذه الأسماء والأفعال. ومنها ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته وستره وتجاوزه عن حقه وعتقه لمن شاء من عبيده. فلولا خلق ما يكرهه من الأسباب المفضية إلى ظهور آثار هذه الأسماء لتعطلت هذه الحكم والفوائد. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقوله: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. ومنها ظهور آثار أسماء الحكمة والخبرة، فإنه الحكيم الخبير الذي يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها اللائقة بها، فلا يضع الشيء في غير موضعه ولا ينزله غير منزلته التي يقتضيها كمال علمه وحكمته وخبرته. فلا يضع الحرمان والمنع موضع العطاء والفضل، ولا الفضل والعطاء موضع المنع والحرمان، ولا الثواب موضع العقاب، ولا العقاب موضع الثواب، ولا الخفض موضع الرفع، ولا الرفع مكان الخفض، ولا العز مكان الذل، ولا الذل مكان العز. ولا يأمر بما ينبغي النهي عنه، ولا ينهى عما ينبغي الأمر به. فهو أعلم حيث يجعل رسالاته، وأعلم بمن يصلح لقبولها ويشكره على انتهائها إليه ووصولها، وأعلم بمن لا يصلح لذلك ولا يستأهله، وأحكم من أن يمنعها أهلها ويضعها عند غير أهلها. فلو قدر عدم الأسباب المكروهة البغيضة له لتعطلت هذه الآثار ولم تظهر لخلقه، ولفاتت الحكم والمصالح المترتبة عليها، وفواتها شر من حصول تلك الأسباب. فلو عطلت تلك الأسباب لما فيها من الشر لتعطل الخير الذي هو أعظم من الشر الذي في تلك الأسباب. وهذا كالشمس والمطر والرياح التي فيها من المصالح ما هو أضعاف وأضعاف ما يحصل بها من الشر. فلو قدر تعطيلها لئلا يحصل منها ذلك الشر الجزوي لتعطل من الخير ما هو أعظم من ذلك الشر بما لا نسبة بينه وبينه. فصل. ومنها حصول العبودية المتنوعة التي لولا خلق إبليس لما حصلت، ولكان الحاصل بعضها لا كلها، فإن عبودية الجهاد من أحب أنواع العبودية إليه سبحانه، ولو كان الناس كلهم مؤمنين لتعطلت هذه العبودية وتوابعها من الموالاة فيه سبحانه والمعاداة فيه والحب فيه والبغض فيه وبذل النفس له في محاربة عدوه، وعبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعبودية الصبر ومخالفة الهوى، وإيثار محاب الرب على محاب النفس. ومنها عبودية التوبة والرجوع إليه واستغفاره، فإنه سبحانه يحب التوابين ويحب توبتهم، فلو عطلت الأسباب التي يتاب منها لتعطلت عبودية التوبة والاستغفار. ومنها عبودية مخالفة عدوه ومراغمته في الله وإغاظته فيه، وهي من أحب أنواع العبودية إليه، فإنه سبحانه يحب من وليه أن يغيظ عدوه ويراغمه ويسوءه، وهذه عبودية لا يتفطن لها إلا الأكياس. ومنها أن يتعبد له بالاستعادة من عدوه وسؤاله أن يجيره منه ويعصمه من كيده وأذاه. ومنها أن عبيده يشتد خوفهم وحذرهم إذا رأوا ما حل بعدوه بمخالفته وسقوطه من المرتبة الملكية إلى المرتبة الشيطانية، فلا يخلدون إلى غرور الأمن بعد ذلك. ومنها أنهم ينالون ثواب مخالفته ومعاداته الذي حصوله مشروط بالمعادات والمخالفة، فأكثر عبادات القلوب والجوارح مرتبة على مخالفته. ومنها أن نفس اتخاذه عدوا من أكبر أنواع العبودية وأجلها، قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فاتخاذه عدوا أنفع شيء للعبد وهو محبوب للرب. ومنها أن الطبيعة البشرية مشتملة على الخير والشر والطيب والخبيث، وذلك كامن فيها كمون النار في الزناد، فخلق الشيطان مستخرجا ما في طبائع أهل الشر من القوة إلى الفعل، وأرسلت الرسل تستخرج ما في طبيعة أهل الخير من القوة إلى الفعل، فاستخرج أحكم الحاكمين ما في قوى هؤلاء من الخير الكامن فيها ليترتب عليه آثار، وما في قوى أولئك من الشر ليترتب عليه آثار، وتظهر حكمته في الفريقين وينفذ حكمه فيهما، ويظهر ما كان معلوما له مطابقا لعلمه السابق. وهذا هو السؤال الذي سألته ملائكته حين قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. فظنت الملائكة أن وجود من يسبح بحمده ويطيعه ويعبده أولى من وجود من يعصيه ويخالفه، فأجابهم سبحانه بأنه يعلم من الحكم والمصالح والغايات المحمودة في خلق هذا النوع ما لا تعلمه الملائكة. ومنها أن ظهور كثير من آياته وعجائب صنعه حصل بسبب وقوع الكفر والشر من النفوس الكافرة الظالمة، كآية الطوفان وآية الريح وآية إهلاك ثمود وقوم لوط، وآية انقلاب النار على إبراهيم بردا وسلاما، والآيات التي أجراها الله على يد موسى وغير ذلك. من آياته التي يقول سبحانه عقيب ذكر كل آية منها: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فلولا كفر الكافرين وعناد الجاحدين لما ظهرت هذه الآيات الباهرة التي يتحدث بها جيلا بعد جيل إلى الأبد. ومنها أن خلق الأسباب المتقابلة التي يقار بعضها بعضا ويكسر بعضها بعضا هو من شأن كمال الربوبية والقدرة النافذة والحكمة التامة والملك الكامل، وإن كان شأن الربوبية كاملا في نفسه، ولو لم تخلق هذه الأسباب لكان خلقها من لوازم كماله وملكه وقدرته وحكمته، فظهور تأثيرها وأحكامها في عالم الشهادة تحقيق لذلك الكمال وموجب من موجباته، فتعمير مراتب الغيب والشهادة بأحكام الصفات من آثار الكمال الإلهي المطلق بجميع وجوهه وأقسامه وغاياته. وبالجملة، فالعبودية والآيات والعجائب التي ترتبت على خلق ما لا يحبه ولا يرضاه وتقديره ومشيئته أحب إليه سبحانه وتعالى من فواتها وتعطيلها بتعطيل أسبابها. فإن قلت فهل كان يمكن وجود تلك الحكم بدون هذه الأسباب؟ فهذا سؤال باطل، إذ هو فرض وجود الملزوم بدون لازمه، كفرض وجود الابن بدون الأب، والحركة بدون المتحرك، والتوبة بدون التائب. فإن قلت فإذا كانت هذه الأسباب مرادة لما تفضي إليه من الحكم، فهل تكون مرضية محبوبة من هذا الوجه، أم هي مسخوطة من جميع الوجوه؟ قلت هذا السؤال يرد على وجهين، أحد جهة الرب سبحانه، وهل يكون محبا لها من جهة إفضائها إلى محبوبه وإن كان يبغضها لذواتها، والثاني من جهة العبد، وهو أنه هل يسوغ له الرضا بها من تلك الجهة أيضا. فهذا سؤال له شأن، فاعلم أن الشر كله يرجع إلى العدم، أعني عدم الخير وأسبابه المفضية إليه، وهو من هذه الجهة شر، وأما من جهة وجوده المحض فلا شر فيه. مثالهم أن النفوس الشريرة وجودها خير من حيث هي موجودة، وإنما حصل لها الشر بقطع مادة الخير عنها، فإنها خلقت في الأصل متحركة لا تسكن، فإن أعينت بالعلم وإلهام الخير تحركت به، وإن تركت تحركت بطبعها إلى خلافه، وحركتها من حيث هي حركة خير، وإنما تكون شرا بالإضافة لا من حيث هي حركة، والشر كله ظلم، وهو وضع الشيء في غير موضع، فلو وضع في موضعه لم يكن شرا. فعلم أن جهة الشر فيه نسبة إضافية، ولهذا كانت العقوبات الموضوعة في محلها خيرا في نفسها، وإن كانت شرا بالنسبة إلى المحل الذي حلت به لما أحدثت فيه من الألم الذي كانت الطبيعة قابلة لضده من اللذة مستعدة له، فصار ذلك الألم شرا بالنسبة إليها، وهو خير بالنسبة إلى الفاعل حيث وضعه موضع. فإنه سبحانه لا يخلق شرا محضا من جميع الوجوه والاعتبارات، فإن حكمته تأبى ذلك، بل قد يكون ذلك المخلوق شرا ومفسدة ببعض الاعتبارات، وفي خلقه مصالح وحكم باعتبارات أخر أرجح من اعتبار مفاسده، بل الواقع منحصر في ذلك، فلا يمكن في جناب الحق جل جلاله أن يريد شيئا يكون فسادا من كل وجه وبكل اعتبار لا مصلحة في خلقه بوجه ما. هذا من أبين المحال، فإنه سبحانه بيده الخير والشر ليس إليه، بل كل ما إليه فخير، والشر إنما حصل لعدم هذه الإضافة والنسبة إليه، فلو كان إليه لم يكن شر، فتأمله، فانقطاع نسبته إليه هو الذي صيره شر. فإن قلت لم تنقطع نسبته إليه خلقا ومشيئة، قلت هو من هذه الجهة ليس بشر، فإن وجوده هو المنسوب إليه، وهو من هذه الجهة ليس بشر، والشر الذي فيه من عدم إمداده بالخير وأسبابه، والعدم ليس بشيء حتى ينسب إلى من بيده الخير. فإن أردت مزيد إيضاح لذلك، فاعلم أن أسباب الخير ثلاثة، الإيجاد والإعداد والإمداد، فهذه هي الخيرات وأسبابها، فإيجاد هذا السبب خير وهو إلى الله، وإعداده خير وهو إليه أيضا، وإمداده خير وهو إليه، فإذا لم يحدث فيه إعدادا ولا إمدادا، حصل فيه الشر بسبب هذا العدم الذي ليس إلى الفاعل، وإنما إليه ضده. فإن قلت فهل لا أمده إذ أوجده؟ قلت ما اقتضت الحكمة إيجاده وإمداده، فإنه سبحانه يوجد ويمده، وما اقتضت الحكمة إيجاده وترك إمداده أوجده بحكمته ولم يمده بحكمته، فإيجاده خير والشر وقع من عدم إمداده. فإن قلت فهل لا أمد الموجودات كلها؟ فهذا سؤال فاسد، يظن مولده أن التسوية بين الموجودات أبلغ في الحكمة، وهذا عين الجهل، بل الحكمة كل الحكمة في هذا التفاوت العظيم الواقع بينها، وليس في خلق كل نوع منها تفاوت، فكل نوع منها ليس في خلقه من تفاوت، والتفاوت إنما وقع بأمور عدمية لم يتعلق بها الخلق، وإلا فليس في الخلق من تفاوت. فإن اعتاص ذلك عليك ولم تفهم حق الفهم، فراجع قول القائل إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه. كما ذكر أن الأصمعي اجتمع بالخليل وحرص على فهم العروض في أعياه ذلك، فقال الخليل يوما قطع لي هذا البيت، وأنشده إذا لم تستطع البيت ففهم ما أراده فأمسك عنه ولم يشتغل به. وسر المسألة أن الرضا بالله يستلزم الرضا بصفاته وأفعاله وأسمائه وأحكامه، ولا يستلزم الرضا بمفعولاته كلها، بل حقيقة العبودية أن يوافقه عبده في رضاه وسخطه، فيرضى منها بما رضي به ويسخط منها ما سخطه. فإن قيل هو سبحانه يرضى عقوبة من يستحق العقوبة، فكيف يمكن العبد أن يرضى بعقوبته له؟ قيل لو وافقه في رضاه بعقوبته لانقلبت لذة وسرورا، ولكن لا يقع منه ذلك، فإن لم يوافقه في محبة طاعته التي هي سرور النفس وقرة العين وحياة القلب، فكيف يوافقه في محبة العقوبة التي هي أكره شيء إليه وأشق شيء عليه؟ بل كان كارها لما يحبه من طاعته وتوحيده، فلا يكون راضيا بما يختاره من عقوبته، ولو فعل ذلك لارتفعت عنه العقوبة. فإن قلت: فكيف يجتمع الرضا بالقضاء الذي يكرهه العبد من المرض والفقر والألم مع كراهيته؟ قلت: لا تنافي في ذلك، فإنه يرضى به من جهة إفضائه إلى ما يحب، ويكرهه من جهة تألمه به كالدواء الكريه الذي يعلم أن فيه شفاء، فإنه يجتمع فيه رضاه وكراهته له. فإن قلت: كيف يرضى لعبده شيئا ولا يعينه عليه؟ قلت: لأن إعانته عليه قد تستلزم فواد محبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة التي رضيها له، وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه يتضمن مفسدة هي أكره إليه سبحانه من محبته لتلك الطاعة، بحيث يكون وقوعها منه مستلزما لمفسدة راجحة ومفوتا لمصلحة راجحة. وقد أشار تعالى إلى ذلك في قوله: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. فأخبر سبحانه أنه كره انبعاثهم مع رسوله للغزو وهو طاعة وقربة وقد أمرهم به، فلما كرهه منهم ثبطهم عنه. ثم ذكر سبحانه بعض المفاسد التي كانت تترتب على خروجهم مع رسوله، فقال: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، أي فسادا وشرا، ولا أوضعوا خلالكم، أي سعوا فيما بينكم بالفساد والشر، يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم، أي قابلون منهم مستجيبون لهم، فيتولد من بين سعي هؤلاء بالفساد وقبول أولئك من الشر ما هو أعظم من مصلحة خروجهم، فاقتضت الحكمة والرحمة أن منعهم من الخروج وأقعدهم عنه. فاجعل هذا المثال أصلا لهذا الباب وقس عليه. فإن قلت: قد تصور لي هذا في رضا الرب تعالى لبعض ما يخلقه من وجه وكراهته من وجه، فكيف لي بأن يجتمع الأمران في حقي بالنسبة إلى المعاصي والفسوق؟ قلت: هو متصور ممكن بل واقع، فإن العبد يسخط ذلك ويبغضه ويكرهه من حيث هو فعل له واقع بكسبه وإرادته واختياره، ويرضى بعلم الله وكتابته ومشيئته وإذنه الكوني، فيرضى بما من الله ويسخط ما هو منه. فهذا مسلك طائفة من أهل العرفان، وطائفة أخرى رأوا كراهة ذلك مطلقا وعدم الرضا به من كل وجه، وهؤلاء في الحقيقة لا يخالفون أولئك، فإن العبد إذا كرهها مطلقا فإن الكراهة إنما تقع على الاعتبار المكروه منها، وهؤلاء لم يكرهوا علم الرب وكتابته ومشيئته وإلزامه وحكمه الكوني، وأولئك لم يرضوا بها من الوجه الذي سخطها الرب وأبغضها لأجله. وسر المسألة أن الذي إلى الرب منها غير مكروه، والذي إلى العبد منها هو المكروه المسخوط. فإن قلت: ليس إلى العبد شيء منها، قلت: هذا هو الجبر الباطل الذي لا يمكن صاحبه التخلص من هذا المقام الضيق، والقدري أقرب إلى التخلص منه من الجبري، وأهل السنة المتوسطون بين القدرية والجبرية هم أسعد بالتخلص منه من الفريقين. فإن قلت: كيف يتأتى الندم والتوبة مع شهود الحكمة في التقدير ومع شهود القيومية والمشيئة النافذة؟ قلت: هذا هو الذي أوقع من عميت بصيرته في شهود الأمر على خلاف ما هو عليه، فرأى تلك الأفعال طاعات لموافقته فيها المشيئة والقدر، وقال: إن عصيت أمره فقد أطعت إرادته. وفي ذلك قيل: أصبحت منفعلا لما يختاره مني ففعلي كله طاعات. وهؤلاء أعمى الخلق بصائر وأجهلهم بالله وأحكامه الدينية والكونية، فإن الطاعة هي موافقة الأمر لا موافقة القدر والمشيئة، ولو كانت موافقة القدر طاعة لله لكان إبليس من أعظم المطيعين له، ولكان قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وقوم فرعون كلهم مطيعين له، فيكون قد عذبهم أشد العذاب على طاعته وانتقم منهم لأجلها، وهذا غاية الجهل بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله. فإن قلت: ومع ذلك فاجمع لي بين الندم والتوبة وبين مشهد القيومية والحكمة، قلت: العبد إذا شهد عجز نفسه ونفوذ الأقدار فيه وكمال فقره إلى ربه وعدم استغنائه عن عصمته وحفظه طرفة عين، كان بالله في هذه الحال لا بنفسه، فوقوع الذنب منه لا يتأتى في هذه الحال البتة، فإن عليه حصنا حصينا من فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، فلا يتصور منه الذنب في هذه الحال. فإذا حجب عن هذا المشهد وسقط إلى وجوده الطبيعي وبقي بنفسه، استولى عليه حكم النفس والطبع والهوى. وهذا الوجود الطبيعي قد نصبت فيه الشباك والأشراك، وأرسلت عليه الصيادون فلا بد أن يقع في شبكة من تلك الشباك. وهذا الوجود هو حجاب بينه وبين ربه، فيقع الحجاب ويقوى المقتضي ويضعف المانع وتشتد الظلمة ويعصب الهوى، فأنى له بالخلاص من تلك الأشراك. فإذا انقشع عنك ضباب ذلك الوجود الطبيعي وانجاب ظلامه وزال قدامه، وصرت بربك ذاهبا عن نفسك وطبعك، بدا لك سر طال عنك اكتتامه ولاح صباح. كنت أنت ظلامه فأنت حجاب القلب عن سر غيبه، ولولاك لم يطبع عليه ختامه، فإن غبت عنه حل فيه وطنبت على منكب الكشف المصون خيامه. وجاء حديث لا يمل سماعه، شهي إلينا نثره ونظامه، إذا ذكرته النفس زال عناؤها وزال عن القلب المعنى قتامه. فهنالك يحضره الندم والتوبة والإنابة، فإنه كان في المعصية بنفسه محجوبا فيها عن ربه وعن طاعته، فلما فارق ذلك الوجود وصار في وجود آخر بقي بربه لا بنفسه. وإذا عرف هذا فالتوبة والندم يكون في هذا الوجود الذي هو فيه بربه، وذلك لا ينافي مشهد الحكمة والقيومية، بل يجامعه ويستمد منه. وبالله التوفيق. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.